إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بعون الله تعالى ومدده وإعانته وتيسيره وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان ذم الحسد. نعوذ بالله تعالى من الحسد والحاسدين. إن ربنا تعالى أخبر عن نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بقوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ليزلقونك، أي ينظرون إليه نظر حسد، يحسدونه صلوات ربي وسلامه عليه على ما أنعم الله تعالى عليه بالنبوة والشرف العظيم. وفي قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ذكر أهل السير أن أبا جهل استمع يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفية وهو يتلو القرآن، فقابله أبو سفيان والأخنس بن شريق أو شريق، فقال له: ما تقول في محمد؟ واصدقنا القول. قال: والله إني لأعلم أنه نبي، ولكننا كنا مع بني عبد مناف الذين هم رهط النبي صلى الله عليه وسلم، كنا مع بني عبد مناف كفرسي رهان، أطعموا أطعمنا، سقوا سقونا، حملوا فحملنا، حتى إذا استوينا وجثينا على الركب قالوا منا نبي، فأنى لنا أن نأتي بمثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا. منعهم من الإيمان برسول الله الحسد، وهكذا الحسد يعمي صاحبه عن السلوك في طريق الحق. ولذلك أخي، قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين: العين حق. نعوذ بالله تعالى من شر كل عائن وحاسد. العين حق، يعني الإصابة بها حق. وفي صحيح مسلم رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين حق، والضرر بها حق، والإصابة بها حق وصدق. ولكن ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ضررها العظيم البالغ على العباد: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ولا شك أنه لا شيء أبدا يسبق قدر الله، فالإصابة بالعين من قدر الله جل جلاله، صادفت بدنا خاليا من الحصن، لم يكن متحصنا بكتاب ربه ولا بسنة نبيه، ولا بذكر مولاه، ومع ذلك غافل ساهي لاهي في أودية الدنيا يلعب، وإذا بالعائن يصيبه فيقع القدر بإذن الله تعالى. واسمع لما رواه أبو نعيم، والحديث صحاه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: العين تدخل الرجل القبر، نعوذ بالله، والعين تدخل الجمل القدر. سبحانك ربي ما أعظمك. العين يصاب بها الإنسان ويبتلى، وإذا به يهيم يمينا وشمالا ولا يهتدي إلى دواء وإلى علاجه، ولا يلجأ إلى ربه فيتحصن به سبحانه من شر كل المفسدين ومن شر الحاسدين والعائنين. وإذا من يذهب ويسافر ويجيء يبحث عن دواء، ولكنه يغفل عن الدواء الشافي الذي لا شفاء إلا شفاء رب العالمين سبحانه، وإذا به يموت بسبب هذه العين. والعين تدخل الجمل القدر، جمل صحة وعافية وقوة، ويذهب ويجيء ويحمل الأثقال، ومع ذلك إنسان ذو شر مفسد في أرض الله تعالى ينظر إلى هذا الجمل فيأتي به الأرض والعياذ بالله، فيذبح ويدخل إلى القدر. ولذلك أمنا عائشة والحديث بالصحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. يا أيها المسلمون الكرام، بيوتنا مهددة بأمور عظيمة، وعلى أقل شيء تهدد، لأنها ليس لها حصن منيع، ليس لها حصن من كتاب الله ولا الصلوات جماعة ولا ذكر ربنا تبارك وتعالى إلا النذر اليسير. ها هم الصالحون الكرام يأمرهم رسولنا أن يسترقوا من العين، يعني حصني نفسك من العين يا عائشة، ارقي نفسك من العين. ولذلك قال معاوية، وما أجمل ما قال، قال: كل أحد أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة من عندي. وصدق من قال: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عداك من حسدي. والله أظهرت لنا الحياة أن الناس يكونون على خير وألفة ومودة، فإذا دخلت الدنيا بينهم دب الحسد وحدثت القطيعة أعواما مديدة، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك قال الحسن رحمة الله عليه، الحسن البصري، قال: يا ابن آدم، لما تحسد أخاك؟ إن كان الذي أعطاه ربه سبحانه لكرامته على الله فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره إلى النار؟ ولذلك قال ابن سيرين: والله ما حسدت أحدا قط على خير أعطاه الله إياه، إن كان من أهل الجنة فعلى ماذا أحسده؟ والدنيا بتمامها لا تساوي موضع صوت أحدنا في الجنة، وإن كان من أهل النار فعلى ما أحسد عبدا مآله إلى النار. هذا كلام العقلاء الذين عرفوا قيمة الدنيا حقيقة، فلم يتنافسوا فيها التنافس المذموم، وإنما كانوا يتنافسون في كل بر وإحسان يقربهم إلى ربهم جل جلاله. ودخل عبد الله بن عون العالم الكبير على أمير واسط فقال: أيها الأمير، إن لي نصيحة، عندي نصيحة إليك. قال: ما هي؟ قال: إياك والحسد. أمير ويحسد؟ نعم، قد يقع الحسد من أشرف الناس وأعلاهم، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وبحمده. قال إن لي إليك نصيحة. قال ما هي؟ قال إياك والحسد، فإن الحسد دفع ابن آدم إلى قتل أخيه من أمه وأبيه. وإياك والكبر، فإن الكبر دفع إبليس إلى أن أبى عن السجود لآدم. وإياك والحرص، فإن الحرص طرد آدم من الجنة. وإذا ذكر أصحاب رسول الله فأمسك. أيها الأحبة الكرام، دخل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يوما في بيت أمنا أم سلمة، فرأى جارية لها في وجهها سفعة، سفعة يعني سواد وتغير لون الوجه، فقال صلوات ربي وسلامه عليه لهم: استرقوا لها فإن بها نظرة. نظرة يعني عين، يعني حسد. وهذا كثيرا ما تراه في أبنائك أو إخوانك أو بعض أحبابك، ترى وجوههم متغيرة شاحبة. ارقيهم، ارقيهم بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولنعلم أبناءنا يحصنوا أنفسهم. وسيأتي بإذن الله تعالى في طرق العلاج بحول الله وقوته وكرمه. ولكن للأسف الشديد أكثر شباب المسلمين في غفلة وفي سهو وفي لعب وفي عدم إقبال على الله إلا ما شاء الله وقدر. فلذلك أقل عين تصيبهم ترى الواحد منهم طول وعرض، وإذا به أقل شيء يؤثر فيه، لأنه لم يصل الفجر جماعة، لأنه لم يذكر الله حتى يحفظه ربه. وهكذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما ثبت الحديث الصحيح، ذهب إلى أبناء جعفر بن أبي طالب، فلما رآهم قال لأمهم أسماء بنت عميس، قال لأمهم أسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني ما لي أرى أجسامهم نحيفة، نحيفة جدا. قالت: يا رسول الله، تسرع إليهم العين. قال: ارقيهم. يا إخواني، هذا علاج رباني. سلامة الأبناء في أديانهم وأبدانهم، في اللجوء إلى مولاهم، في أن يتعرفوا على ربهم، في أن يعرفوا من الله، يعرفوا من هو خالقهم، من هو المستحق للعبادة، يعرفوا كيف يصلون، يعرفوا كيف يطهرون أنفسهم، يعرفوا أسباب الزكاة، أسباب زكاة النفس وطهارة البدن، يتعلموا دينهم ويتأسوا برسول الله وبصحابته الكرام البررة. إن جبريل الأمين لما حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسدته اليهود وسحرته، جاء إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، اشتكيت يعني مرضت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين، ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسحاق ويعقوب، يعني علي إسحاق وإسماعيل. كان الأنبياء الكرام يعوذون أبناءهم بهذه التعوذات الكريمة حتى يعلموهم أنهم متعلقون بربهم، وأنه لا عاصم لهم من كل شر إلا الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. أيها الأحبة الكرام، يبطل رسولنا صلى الله عليه وسلم حسد الحاسدين، ويخبر أنهم في ضلال وأنهم أبعد ما يكونون عن رب العالمين، فقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة وبمعنى أنه لا يجوز المنافسة إلا في مثل هذه الأمور المباركة التي تقربك من ربك جل جلاله. أما أن يتنافس الناس في الدرهم والدينار وفي حطام الدنيا فيبتلوا بالحسد ويبتلوا بشر الحاسدين فهذا داء عضال، مرض عظيم من أمراض القلوب، يفسد القلب والبدن ويهدم حسنات العبد نعوذ بالله. ولما سئل الحسن رحمة الله عليه أيحسد المؤمن فقال ما أنساك لقصة إخوة يوسف، إن المؤمن يحسد. ولذلك لا تنسى أبدا قصة يوسف عليه الصلاة وأتم السلام، إذ قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. متى رأى ذلك؟ كان غلاما صغيرا. أحيانا بعض الغلمان، بعض الأبناء الصغار، تظهر عليهم ملامح النجابة وعلامات التوفيق منذ الصغر، تراه محبا للخير، محبا لبيوت الله، حريصا على العلم، عنده بر وإحسان وطاعة للوالدين. فمثل هذا ينبغي للوالد والوالدة أن يعتنوا به أعظم الاعتناء ويحصنوه ويكفوا بعض الخير الذي عنده عن حاسدين. فقال أبوه النبي الكريم يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. رأى وعلم، وأولها كما ذكر جل أهل التفسير أن 11 كوكبا أولهم نبي الله يعقوب بأنهم إخوته، والشمس والقمر أمه وأبوه، وأنهم سيسجدون له تعظيما وإجلالا له، وأن الله سيعليه حتى أنهم جميعا يحتاجون إليه. فلما علم علامات ذلك ورآها قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فيجوز أحيانا للأب أو الأم إذا رأى علامات خير في ابن من أبنائه وخشي أن يحسده بعض إخوته يقول له يا بني لا تخبر أحدا من إخوانك بهذا. لا مانع أبدا من هذا قط، فعله الأنبياء الكرام. قال فيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وفعلا جاء إخوة يوسف يحتالون على أبيهم، فقالوا فيما بينهم قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين. ولما قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، مقصدهم كان إرضاء الله وكان القرب من أبيهم، ولكن والعياذ بالله الحسد أعباهم حتى فكروا في جريمة عظمى من عظام الذنوب، ألا وهي قتل نفس بريئة وقتل مؤمن والتدبير في قتله وإبعاده عن أحب الناس إليه ألا وهو أبوه. ويدلك على شدة تعلق والده به أنهم لما جاءوا وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. 11 أخا نحفظه. فقال لهم إني ليحزنني أن تذهبوا به، أنا لا أحب أبدا أن يغيب عن بصري طرفة عين، ويحزنني جدا ذهابه عني. ثم قال وذكر السبب الآخر، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فأظهروا شدة حرصهم عليه، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فدبر لهم الشيطان وغطط لهم وسلكوا في سبيل الشيطان. ولذلك نص الأئمة أن بمثل هذه الآيات يستدل على رد قول من قال بأن إخوة يوسف كانوا أنبياء، لأن الأنبياء معصومون بإجماع العلماء من الوقوع في الكبائر، وهؤلاء خططوا في قتل أخيهم وأبعدوه ودبروا بوعده عن أبيه فذهبوا وألقوه في غيابات الجب، وإذا بهم يرجعون إلى أبيهم عشاء حتى لا تظهر عيونهم أمام أبيهم، وجاءوا يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال لهم أبوهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وباعوا ذلك العبد وباعوا ذلك النبي الكريم الحر، باعوه عبدا مملوكا بدراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، لأنهم غايتهم أن يبعد هذا الذي زاحمنا في حب أبينا حتى ملك قلب أبينا. قالوا: فإذا به بالله سبحانه جل جلاله يقدر ذلك ويهيئه لعلو يوسف، وليكن مالكا وملكا عظيما وذو جاه عظيم ويحتاجون إليه، وإذا بالله تعالى يشرفه أيما شرف. وتدور الأيام سنوات طوال من تدبر قصة يوسف، ويظهره الله تعالى على إخوته، ويعليه رب العالمين، ويأتي أبوه وأمه وإخوته جميعا إليه وفي عز وفي ملك، ثم يقول: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه نفوس طيبة زكت زكاها ربها تعالى، وصدق الله حيث قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يكفنا وإياكم شر كل المفسدين وشر الحاسدين والعائنين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يخبرنا رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: إذا رأى أحدكم من نفسه أو من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. وثبت الحديث بالصحيح أن سهيل بن عمرو رضي الله عنه اغتسل يوما فرآه عامر بن ربيعة، سهيل بن حنيف اغتسل يوما فرآه عامر بن ربيعة، وكلاهما صحابيان جليلان، ولكن قد يقع الحسد من العبد الشريف إذا لم ينتبه. فقال عامر بن ربيعة: ما رأيت بياض جلد كاليوم ولا بياض عذراء مخبأة. قال: فلبط سهيل مباشرة في مكانه، يعني سقط وأغمي عليه. فأتوا رسولنا صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك سهيلا، فوالله إنه لا يفيق. فقال على الفور: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، رآه عامر بن ربيعة فقال كذا وكذا. فأتاه الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في أشد غضبه، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت عليه؟ اغتسل له صلوات الله وسلامه عليه. أرأيت على ما يقتل أحدكم أخاه من أجل شيء يعجبه من حطام الدنيا الزائل، قوة أو عافية أو نعمة أنعم الله عليه بها من مال أو جاه، أو مثلا أولاد بارك الله له فيهم، أو زوجة طيبة صالحة؟ على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت عليه؟ يعني ألا دعوت بالبركة لما رأيت ما يسرك؟ ولذلك أي أخي، قصة قابيل وهابيل لا تنساها كذلك، فإنما دفع الأخ لقتل أخيه الحسد، أعماه الحسد لأن يرضي ربه، فأغضب ربه وأغضب أباه النبي الكريم وقتل أخاه لأمه وأبيه، هو الأخ الوحيد له في الدنيا كلها، قال ربنا تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ذكر أهل التفسير أن آدم في أول الخلق كان رب العالمين يرزقه في كل بطن ذكر وأنثى، وأمر أن يزوج الأنثى من هذه البطن للذكر من البطن الأخرى التي تليها، وهكذا على العكس. فكان هابيل رجل صالح، وكانت أخته دميمة التي ولدت معه في بطنه في البطن الذي ولد فيها، وكان قابيل ذاك العبد الظالم كانت أخته التي ولدت معه جميلة، وأمر الله نبينا آدم أن يزوج هذه من هذا، فأمر هابيل أن يزوج أخته لقابيل يزوج قابيل أخته الجميلة لأخيه هابيل، قال: لا، أنا أولى بها، هي أختي، وحسد أخاه. وإذا بالله تعالى يأمر آدم يقرب قربانا، فمن تقبل قربانه فقد رضيت عنه، فتقبل الله تعالى قربان هابيل لأنه قرب أنفس ماله، وأما قابيل فقرب أبخس ماله، فنزلت النار فأحرقت قربان هابيل العبد الصالح. فلما رأى أن الله تقبل من أخيه ورد عليه صدقته قال: لأقتلنك. قال: ولماذا تقتلني؟ أي ذنب وقعت فيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر سادة العلماء أن المقتول كان أقوى من القاتل، ولكنه قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طوعت يعني سهلت وجعلت الأمر سهلا، فوقع في هذه الجريمة العظمى ألا وهي قتل أخيه من أمه وأبيه. ولا يبالي بالأب النبي الكريم آدم أبا الخلق وقتله، فاستحق هذا الإثم العظيم. قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العصمة والسلامة والنجاة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك يا ربنا لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نسألك البركة لعموم المسلمين أجمعين في أموالهم وأبدانهم وأولادهم وأحوالهم كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر الحاسدين وشر العائنين، نعوذ بالله تعالى من شر حاسد إذا حسد، ومن شر النفاثات في العقد. اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط. اللهم احفظ عبادك المسلمين أجمعين، وأدم عليهم نعمك يا رب العرش العظيم. اللهم اصرف السوء عن أمة محمد أجمعين، وألف بين قلوبهم يا حي يا قيوم، واجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم. اللهم يا قدير ألف بين قلوب المسلمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.